مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم. سلام عليكم. طيبين. يا تصدقون حصلت لي قصة قبل شوي ما كنت أتوقعها أصلاً تصير. وش السالفة؟ أنا أعرف خياط فلبيني. أيوة يعني دائماً خيط عنده ثوابي. طيب. كنت أتعامل معه بأخلاق حلوة وكويسة وأحاول أهديه وأنصح الإسلام وكذا. ممتاز. والرجال شفت منه تجاوب. ممتاز. ورحت يوم دعوة الجاليات الإسلامية وأخذت من عنده بعض الكتابيات باللهجة الفلبينية وباللغة الفلبينية. ممتاز. وجيت وعطيته. وبعد فترة أنا أصير أزاور هذا الفلبيني والرجال بعد أيام قال لي أنا أعلنت إسلامي الله أكبر الحمد لله أنا أصلاً ماني مصدق أصلاً أن الرجال هذا أسلم من جدك أنت؟ إيه والله يسلم منك أنت؟ هي يسلم مني وش فيها؟ أنت أنت ملتزم شون يسلم منك؟ احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعث جميع الأنبياء رحمة للعالمين هدوا الناس إلى الخير ودلوهم عليه لكن بعض الناس له عوائق تحول بينه وبين هذه الهداية كيف نستطيع أن نجذب الناس إلى الخير؟ ما هو فن التعامل معهم لدعوتهم إلى الخير؟ كيف إذا رأيت إنسانا مخطئا؟ ما هي السبل الصالحة لأجل أن أجره إلى الخير وأمنعه عن السوء؟ كيف أمنع الناس من أن يستعبدهم الشيطان أو أن يتسلط عليهم؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربينا على أن نرفق بالناس وأن نشفق عليهم وأن نحبهم لأجل أن نعلمهم الهداية وأن نجذبهم إليها؟ كونوا معنا اليوم أيها الأحبة الأفاضل في حلقتنا عن الهداية يسعدني ذلك تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء والأصل أن نظرة الإنسان المهتدي إلى الآخرين أن ينظر إليهم نظرة شفقة كما ينظر الطبيب إلى المريض يعني مثلا لما ترى إنساناً شارب الخمر متعاطيا للمخدرات الفتاة ترى امرأة متبرجة الأصل أن تنظر إليها بعين الشفقة والرحمة وعين الهداية يعني الرغبة في أني أهديه إلى الخير بدل ما يكون عين العداوة وأني أريد أني أكبته أو أغضب عليه أو ما شابه ذلك صحيح عندنا شيء اسمه الحب في الله والبغض في الله وهذا أصل من الأصول لكن مع ذلك لابد يكون عندنا رحمة للناس عندما نتعامل معهم سأقف معكم على قصة من قصص النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسمع فوائد منكم مجموعة من الصحابة كان حول المدينة ورأوا رجلا راكبا على دابة وقد أحرم لبس لباس الإحرام للحج أو العمرة وإذا به يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك اللي هو تلبية المشركين أيه. تلبية المشركين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك اللات والعزة تملكه وما ملك الشاهد الصحابة أقبلوا نظروا إلى هذا الرجل الملبي فإذا هو شكله من أهل جزيرة العرب ومن أهل نجد وجاي قريب من المدينة فعادة أهل نجد هنا ومكة هنا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة يذهبوا طريق مستقيم إلى مكة المدينة في الشمال ما الذي جاء بك في الشمال عندنا فشك الصحابة أنه عين وجاسوس جاء ينظر المدينة ويشوف كم عدد الجند وكم كذا ممكن يعني يأتي بجيش أقبلوا إليه وقبضوا عليه أدخلوه إلى المسجد وضعوا في المسجد ربطوه إلى السارية دخل النبي عليه الصلاة والسلام ونظر فإذا في أسير شخص مربوط من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا الرجل وجدناه قريب من المدينة ولابس إحرام المدينة ليست طريقا اللي بيأتي من الشام يمر المدينة ما في مشكلة لكن واحد طالع من نجد من الرياض ويمر على المدينة في الشمال ما الذي ويقول أنا والله ذهب أعتمر في طريق العمرة معروف أسرع ما الذي يأتي بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة وإيده وسيد قبيلة كبيرة من قبائل العرب. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال تدرون من أسرتم؟ تدرون من هذا الذي جئتم به؟ هذا سيد بني حنيفة، هذا تحته جيوش وأقوام وأموال وزروع وثمار، لكن خلاص احنا قبضنا عليه، ده عشانك فلان نخرجك؟ لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ يعني ايش الأخبار؟ بتبسم يعني. ايه، فقال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني قومي ينتقمون لي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. إذا أنت أنعمت علي ويعني تفضلت علي وأطلقتني هكذا ببلاش من غير فدية أشكرك أنا، وإن تريد المال فاطلب منه ما شئت، إذا تبغى فلوس نعطيك فلوس. صاحب ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وقال أمضوا عليه كل يوم بدابته ليراها، لأن الواحد يخاف على دابته، كل يوم مروا بالدابة أمامه. وأمر أهله أن يصنعوا طعاما كل يوم ويحمل إلى ثمامة بن أثال. لاحظ يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه يقول أريد أن يشعر أنه يأكل من طعام الرئيس نفسه، لم يحضر له خبز يابس وتمرتين سود، لا. فصار فعلا ثمامة يحضر له الطعام من وين؟ قالوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي طابخته زوجته. شعر بنوع من الإكرام، وكان ثمامة وهو مربوط، طبعا لم يربط هكذا بيديه لكن قيد قيدا ما يستطيع يفكه يعني، ولا يأكل ويشرب ويجلس. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد طوال اليوم، ويرى تعامله مع أصحابه وأنسه بهم ولطفه في التعامل وتواضعه في أخذه ورده. فلما كان في اليوم الثاني أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال ما عندك يا ثمامة؟ ثمامة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس ثلاثة اختيارات، إن تقتل إن تنعم إذا تريد المال. لما رأى التعامل الرائع أسقط اختيارين، إن تقتل وإذا تريد المال أسقطها، قال هذا لا يمكن يقتلني وهذا ليس رجلا جشعا بيمسكني حتى ندفع فلوس. فاختار اختيار واحد. لما قال عليه الصلاة والسلام ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تنعم تنعم على شاكر، وسكت عن الثنتين لأنه عرف، لأنه عرف أن هالوجه الطيب الوجه المسفر لا يمكن أن يقتلني. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. أكرموا ثمامة، واشتغل الصحابة إكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام صلي بأصحابه، وثمامة يسمع القرآن، يرى صلاة فجر ظهر عصر مغرب عشاء، يرى الصغار يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام، يرى المرأة تأتي بصبيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله حنكه. التحنيك هو أن يوضع أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من عسل يضعه في أعلى حنك الصبي، أو شيئا من تمر يلينه بأسنانه ثم يضع في أعلاه، وإذا الصبي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فيبول الصبي على حجره، ومع ذلك ساكت ويرجعه لها والبول على حجره، ويقول أعطوني ذنوبا من ماء، ويصب عليه بكل هدوء بكل هدوء. قال هالتواضع وهاللين والحب وسيد للناس قومه. وسيد قومه ومن كبار الناس نسبا، ولا ذكره ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعه يذكر الأنبياء السابقين إلا بكل خير. إن ذكر عنده سيدنا عيسى أثنى عليه صلى الله عليه وسلم بأعظم الثناء، وإن ذكر عنده سيدنا موسى عليه السلام أثنى عليه بأعظم الثناء. قال هذا الرجل ليس بينه وبين الأنبياء اللي قبله عداوات، هذا الرجل يدعو إلى حسن الخلق، يدعو إلى لين الجانب، يدعو إلى رحمة الناس. رأى بعض الكفار يدخلون عليه فيستقبلهم أحسن استقبال ويتلطف معهم. فلما جاء في اليوم الثالث مر النبي عليه الصلاة والسلام على ثمامة، ما عندك يا ثمامة؟ فسكت. قال عندي ما ذكرت لك. استحى يقول له تنعمو يعني بعد اللي شافه، أسكتني بلطفك ما عاد أقدر أتكلم. قال إن تنعم تنعم على شاكر، وسكت. فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. بعد ثلاث أيام أخذ دورة، سمع القرآن، رأى سمع الحديث، رأى تصرفي مع الصحابة، رأى الإسلام أمامه يا أخي، رأى الإسلام. مشكلتنا اليوم أن بعض الناس الصورة التي عنده عن الإسلام سيئة، هذه القضية أنها مشوهة. إما أن يكون تعامل مع بعض المسلمين الذين لا يتمسكون بالإسلام فخانوا في تجارة، أو ربما عبثوا بعرضه ولا ضحكوا عليه في شيء، فأخذ صورة عن الإسلام كله عن طريق تصرفات المسلمين، وهذا غير صحيح. أنا لما أتعامل مع طبيب فرضا، ويأتي هذا الطبيب ويستغلني ويلعب علي بالأدوية ويحتال علي، هل هذا يعني أني أسب جميع الأطباء؟ لا. ها؟ لا. أو أسب الطب؟ أو لا. أنادي بإغلاق لا. كليات الطب؟ لا. لا. لما آتي إلى مهندس وأتفق معه أن يعمل مخطط للبيت حتى أبني بيتا، ثم هالمهندس هذا يلعب علي بالأموال ويأخذ مني ضعف القيمة 5 مرات ويعطيني مخطط فاشل وأبني لما بنيت نصف البيت وقع البيت، هل هذا يعني أحارب المهندسين وأغلق كليات الهندسة؟ لا. لا، أنا أعلق الخطأ بهذا الرجل. كذلك يا جماعة، لما يقع بعض المسلمين اليوم في خطأ، الأصل أني ما أسب الإسلام، إنما أذم الشخص نفسه، هذا الشخص العاقل، الشخص العاقل، وهذا الشخص العاقل. أحسنت، يعني لا أقول في نفسي يا رجال المسلمون كذابون، المسلمين مش كذابين، هذا بس الإنسان كذاب، أو الملتزمون أيضا. أحسنت، ولا الملتزمين المستقيمين المطاوعة فيهم كذا وكذا. انتبه، لا تجعل عداوتك لواحد منهم هي عداوتك للإسلام كله. بل حتى يا أخي اليوم لما يأتي واحد من المسيحيين فرضا ويعمل شيء معين، لا يعني أني أذم كل المسيحية صح لأجله. صح صح. لما يأتي واحد هندوسي لا أذم كل الهندوس، صح، أذم العقيدة وأقول العقيدة باطلة، صحيح، لكن مع ذلك أقول هذا الخطأ يختص بهذا الشخص، والله شخص ذاتي يعني. أحسن، ذاتي. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هيا حتى أغلب الأجانب اللي يسلمون يقولون كانت عندنا صورة مشوهة على الإسلام، ما كنا ندري من الإسلام بهذا السماحة والطيبة والنظافة. أحسنت، كان عندنا صورة مغيبة. أحسنت، مرة مشوهة. لذلك نحن مطالبون يا جماعة أن نعطي هذه الصورة طيبة عن الإسلام. نحن مطالبون. أنا أوجه كلامي إلى كل من يذهب إلى البلدان غير المسلمة، طلابنا الذين يدرسون في الخارج من أي دولة من الدول ويخالطون غير المسلمين، التجار المسلمون الذين ورؤساء الشركات الذين عندهم موظفون غير مسلمين، ينبغي يا أخي أن نطبق الإسلام معه. ما أنافق، أطبق الإسلام. الإسلام أمر بالابتسامة، أبتسم. الإسلام أمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، معناه أنا أدي الأمانة إلى أهلها إذا أنا أطبق الإسلام. دعني أكمل لك قصة ثمامة ثم أستمع لك. ثمامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة بعد 3 أيام، بعد 3 أيام فمضى ثمامة، خرج هو بإحرامه الآن، آكل شارب نايم ما عنده أي أذى، تفضل هذه دابتك شبعانة أكلناها وشربناها، تفضل. فمضى إلى ماء قريب من المسجد ثم اغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لم يكن وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، واليوم أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ولم يكن دين أبغض إلي من دينك، فاليوم أصبح دينك أحب الأديان إلي، ولم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، واليوم أصبح بلدك أحب البلدان إلي. بهذه اللطافة، بهاللطافة والتعامل الحسن وإسماعه القرآن، قلب الموازين. نعم. ثم قال له ثمامة، قال يا رسول الله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فرح به، قال يا رسول الله إني قد أحرمت وأنا محرم الآن بالعمرة، فما ترى في إحرامي؟ أكمل عمرتي؟ أنزع إحرامي؟ ما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أكمل عمرتك، اذهب وكمل عمرتك. فمضى ثمامة ودخل إلى مكة، وإذا به رضي الله عنه بدل ما كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، غير التلبية إلى أسلوب آخر، بدأ يقول لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. قالت قريش إيش اللي لبيك لا شريك لك؟ ألا له شريك اللات والعزة والأصنام؟ تعال أنت أسلمت؟ قال نعم أسلمت. بدأوا يضربونه، فقال يا جماعة تدرون تضربون من؟ أنا ثمامة بن أثال سيد نجد، أنا اللي يأتيكم البر والشعير والحنطة تأتيكم من بلدي، والله لا يصل إليكم من نجد حبة حنطة، والله ما يصل إليكم حبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلكم تتأدبون مرة ثانية، الكعبة ليست لكم، الكعبة لكل الناس، والله ما يصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فقام وأكمل عمرته وخرج إلى قومه ومنع الحنطة تصدر إلى مكة. صار أهل مكة يريدون أن يعني يخبزوا، انقطع الرزق عنه، ما في جوع، سيموتوا من الجوع، ما في إلا تمر وماء ولبن. طيب نبغى، نريد خبزا، نريد ثريدا. أصبحوا إذا أرادوا أن يشتروا ما يستطيع يشتري من نجد مباشرة، يشتري من طرف ثالث فيزيد عليه السعر. صح. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا محمد أنت ابننا وصاحبنا عرفه الحين هم طبعا. اللي يتكلم ابن اخينا ايوه ابن اخينا علاقتنا بك كذا وانت تأمر بالاحسان الى القريب فصاحبك ثمامة هذا قد منع عنا الميرة حجرنا فأمره فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ثمامة قال أن أطلق عنهم ذلك يعني أنت عملت عليهم حصارا اقتصاديا صح. اسمح لهم أن يفعلوا ما شاءوا فبدأ فعلا ثمامة يرسل إليهم ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام الرائع مع ثمامة هو ثمامة يدخل في الإسلام لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أسألكم سؤال هل ذكر في الحديث أنه جاء عن ثمامة وقال يا ثمامة ليش ما تسلم يا ثمامة إيش معلوماتك عن الإسلام هل ذكر أنه فعل لا أبدا ولا تكلم أبداً. لا جاء بأسلوب ثاني بأسلوب آخر إيه؟ كأنه يقول لي يا ثمامة تفضل هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام ذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دين المعاملة أحسن طبعا هو ليس حديثا هو قول لبعض السلف الدين المعاملة والحديث الدين النصيحة لكن المعاملة بلا شك هي لها تأثير كبير لذلك نحن إذا أفلحنا حقيقة أفلحنا في شيئين الشيء الأول أن نعطي صورة طيبة عن الإسلام فإن لم نفعل ننتبه لا نعطي صورة سيئة عن الإسلام صح. لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على أبواب الخير فقال صلى الله عليه وسلم أن تبرئ النسمة وأن تعتق الرقبة وتبرئ النسمة قال أرأيت إن لم أجد قال فتصوم قال أرأيت إن لم أجد إن لم أستطع قال فتتصدق قال رأيت إن لم أستطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أنت لا تريد أن يكون في صاحبك خير كل ما أعطيتك باب تقول أرأيت أرأيت فقال فأمسك عن الشر فإنه صدقة منك على نفسك إذا أنت ما عندك استعداد تصوم ولا تتصدق ولا تعتق رقاب ولا شيء كف شرك عن الناس هذا صدقة منك على نفسك نحن إذا أفلحنا في هذا استطعنا فعلا أن نؤثر حدث موقف عجيب لأحد الإخوة من قرأته يعني عنها لا أعرف شخصيا هو إمام لأحد المراكز الإسلامية في بريطانيا موقف عجيب يصور فعلا أن إعطاء الصورة عن الإسلام الصافية الحقيقية تجذب الناس إلى هذا الدين لكن سنذكر هذا الموقف بعد هذا الفاصل بإذن الله إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون هذا صاحبنا خرج يوم من الأيام من المركز الإسلامي جميل. يقول وهو لابس لبس الإمام وعليه الطاقية فأوقف الأتوبيس حتى يوصله إلى بيته جميل. يقول لم يكن معي الكروت الخاصة بالأتوبيس عادة في كرت تشتريه لمدة شهر أو شهرين يسحبك كذا وتجلس يقول فاضطريت أني أحاسب أخرجت المال وأعطيته حاسبني ثم جلست فحسبت المال فإذا الرجل قد زودني نصف باوند نصف جنيه استرليني اللي رجع اللي رجع نفس السواق أخطأ وزودني زودني. يقول فقلت في نفسي طيب هذا زودني الآن نصف جنيه استرليني يعني يمكن ريالين ونصف وثلاثة ريال فأرجع له الباقي لا هذا كافر وإذا كان كافر تسرقه ما يجوز طيب أنا سأضع الثلاثة ريال في كتاب أتصدق به في المسجد طيب هذا مال حرام كيف أتصدق مال حرام المسجد لا سأتصدق بها على واحد أيضا غير مسلم كيف تتصدق بمال ما يجوز مال الرجل لأن هذا السائق بعدد الكروت اللي تستعمل سيدفع الفلوس يحسبونه كم في الصندوق وكم عدد الركاب صح أو ما تأثر يا رجال أي أو أخذها في جيبي برضو لا يقول فلما وصلنا إلى الموطن الذي نريده مررت به وأنا نازل وقلت له أنا آسف أنت يبدو مع كثرة زحمة العمل والتعب أخطأت فتفضل هذه نصف باوند أنت أخطأت وعطيتني إياها بالغلط يقول فالتفت إلي السائق وقال ممتاز نجحت في الاختبار الله الله يا كان عامل الاختبار أي سبحان قلت الله. أي اختبار قال أنا أسمع عن المسلمين أنهم أمناء طيبون لا يكذبون لا يخونون وأقرأ هذا عن الإسلام لكني أخالط ناس من المسلمين لا يتصفون بهذه الصفات يقول فقلت في نفسي دعني أعمل اختبارا لشيخه وتأكد بنفسي لإمام المسجد صح. إذا الإمام أيضا غشني معناه اغسل يدك هذا كل كذب يقول لكنك لما صدقت معي وفعلا أرجعت إلي المال أدركت فعلا أن كل ما نقرأه عن الإسلام أنه صحيح. صحيح. انظر كيف كاد هذا الإمام أن يصد رجلا عن الإسلام بنصف جنيه استرليني يعني بثلاثة ريالات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه لما دخلوا إلى مكة في عمرة القضاء كان يقول لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. مثل ما الطير ينظر للحم لأجل أن يخطفه يقول إيه الناس ينظرون إليكم هالنظر الشديد انتبه لا يؤتى الإسلام. صحيح لا يؤتى الإسلام من قبلكم. هيا يا ناصر في القصة سمعت عنها وانتشرت في وقت الأواني الأخيرة. طبعا هذه فيها رهبانة أو قسيسة طبعا هي كانت تقرأ عندها خلفيات كل من جامعة من الدعاة انها يناقشها او كذا مناوره او محاوره بينهم ما يطلع معها بنتيجه. فجاء واحد من الشباب الموجودين المسلمين قالوا له قال انا ما عندي معلومات. طيب قال درب حظك ما راح تخسر شيء يعني. قال انا ما عندي معلومات زي معلوماتكم انتم لكم مثقفين في الدين وخايف يعني المقصود ذهب يناقشها. فقال الا تروح. قال خلاص يعني بعد مقنعات ثاني اول ما جاء يدخل عليها قال ما ادخل معها عليها الا في محرم. جميل. قالت ما في الا محرم. فيها كان عندها خادمه تشتغل عندها فدخل. يقول اول ما جاء ما صافحها بناء على انه مصاحبه للنبي ما تجوز. الشاب هذا لم يصافحها وكان نظره في الارض يعني ما غض بصره عنها. طيب اول ما جلس يقول كان نفس الجلوس فاعطاها استدار وجهها صد عنها. فبدت انها تتكلم وياه فكان يخفض صوته ويتأدب في الحوار وفي الكلام. فقالت اني انا اعلم عن الاسلام جيدا لكن اكثر الناس اللي يتحاورون معكم ويتكلمون ما في ما لقيت احد يطبق نفس الاسلام اللي قريت عنه ان عدم اختلاط الاختلاط عدم في مبادئ في الاسلام اغلب اللي يجونها ما يطبقها يعني الاختلاء النظر المصافع يعني. فاطلعت قدام الملأ طبعا هي رهبانه وقصيصه كبيره فاعلنت اسلامها على يد الشاب هذا اللي لما رأته يطبق الإسلام صدقت. وهذا حقيقة أمر مهم يعني أن الناس اليوم ولله الحمد يقرؤون عن الإسلام في النت بعد يقرؤون أحسنت بعد انتشار يقرؤون في يسمعون في الفضائيات. بقي علينا نحن والكلام ليس موجها فقط إلى يعني إلى مثلا من يخالطون غير المسلمين بل حتى يا أخي غير المسلمين الذين يخالطوننا في بيوتنا أحيانا الخادمة سائق عامل يشتغل عندي انتبه لا تكن تصده عن الدين. تفضل يا أحمد. ماشي. أنا واجبي كشاب مسلم في هذا البلد أقابل أحيانا الناس غير مسلمين فإيش المفروض أني أنا أسويه؟ أنا الآن قاعد أتعامل معهم بأخلاقي اللي ممتاز. أنا قاعد أتعامل معها في الناس ممتاز بس أحيانا ما لاحظ في تأثر ما لاحظ يتأثرون يعني عادي زي أحيانا أحمد يحصل التأثر وأنت لا تعلم. أحيانا يحصل التأثر وأنت لا تعلم وربما أنه اهتدى إلى الدين وأنت لا تعلم وقد أخفى ذلك بينه وبين يعني بينه وبين نفسه. أحيانا أهم شيء ألا تشارك أنت في صده عن الإسلام. والآن إذا استطعت أن توصل إليه شيئا عبر كتاب ينتفع به عبر مطوية تهدي إليه هدية ومعها تضع كتابا في غالب الأحيان إن شاء الله أحيانا أتعمد أني أتصف بأخلاق معينة عشان يشوف يشوف يقول هذا هو هذه صفات الدين الإسلامي. هذا بلا شك إنه من الدعوة. هاي فيصل شيخ بس نستفيد من قصة ثمامة أنه لما أسلم بأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما تحدث إليه مباشرة تحدث بأسلوبه أنه ما هو بس أسلم وخلاص. يقول كنت أكره أكره الأشخاص كان عنده تصور سيء عن كل المسلمين وكان عن الإسلام أنه أكره دين وعن البلد وعن الرسول ودافع عنك. أحسنت. شوف كيف قدر يعني ممتاز يعني قصدك أنه أصلا كان عنده مفاهيم سيئة جدا وخاطئة بسبب أسلوب الله. أحسنت. كان عنده حقد سابق ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استطاع يقلب هذا كله. وزد على ذلك أنا لا أستبعد وإن لم يذكر في الحديث أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله أن يهدي ثمامة. صحيح. لا أستبعد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل لأنه يعرف أنه أحسن فيرى ثمامة جالسا لم يصلي معهم لكن شبعان ومبسوط فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد بين يدي الله. لا أستبعد أن يكون يدعو الله يا ربي افتح على قلبه يا ربي اهده إلى الخير يا ربي اجعله يهتدي إلى الخير، يترك عبادة الأصنام التي يعبدها، يا رب يرده إليك ردا جميلا. وهذا أمر مهم أيضا، نحن مطالبون حقيقة يا جماعة أننا عندما نتعامل مع الناس بدعوتهم إلى الخير أن يكون لنا جانب من أيضا التأثير فيهم في جذبهم. أحد الإخوة كان يذهب إلى المسجد عادة وفي عامل بلدية يكنس وقت الصلاة، يقول يوم الأيام قلت له يا صديق صلي، قال ما في صلاة. ليش ما في صلاة؟ أنا هندو، يعني هندوسي. يقول فسكت وقلت طيب شكرا. ومن غد وأنا جاي أصلي العصر كان معي طيب، طيب طيب هذا دهن عود وغيره الصغير. يقول ففتحته قلت تعال طيبك وطيبته، يقول هذا يعني طيب حلو، قلت شكرا ورحت. يقول اليوم الثاني طيبته، اليوم الثالث تحدثت معي، يقول ما ذكرت له أسلم ولا لا تسلم. يقول بعدها بأسبوع فإذا به يتمسك بي وقال أنا أريد الإسلام، أنا أريد الإسلام. هذه حادثة واقعية حدثت في الدمام يعني. فالمقصود أننا بتعاملنا الطيب، وهذا يا أخي اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي عليه أصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجه أصحابه يقول إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن الأخلاق يقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيدا قاد وإن ينيخ على صخرة السنخ. معنى أن مطالب يكون هين ولين. نستمع سؤالك ونختم به. إذا شفنا منكر كيف الطرق اللي نغير المنكر هذا عشان هذا أيضا سؤال مهم حقيقة، إنما لك وقت الحلقة انتهى، لكن المقصود أنك لا تغيره بأسلوب يكون المنكر أكبر منه. صح. أهم شيء أن يكون بأسلوب مناسب ولطيف. يعني ممكن أقول له بارك الله فيك لو فعلت كذا وكذا أحسن لك، وممكن أشد عليه. فالابتسامة والرفق، ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزعم شيء إلا شانه. الله يجزيكم خير، وصلى الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. آمين آمين آمين. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء عن إنصاتكم واستماعكم معنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا نطلع من داخل يا إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.